المسارعة في الخيرات. وهذا يتصل بما ذكر قريبا، المؤمنون منهم الظالم لنفسه والمقتصد واستعلك من الخيرات. الشيخ هنا يقول إن خطاب المؤمنين بالأحكام أوامر ونواهي، ووعد ووعيد، هذا يشمل الجميع الكمل والمقصرين. أما إذا ذكر وصف الإيمان في مقام الوعد وذكر الثواب ومقام الثناء فهذا يختص بالكمل. الذين هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا وعد للكمل من المؤمنين. ولا يمنع أن يكون لغيرهم يعني نصيب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن الثناء وذكر الثواب العظيم للمؤمنون الخلص. هذا ما تضمنه تقرير الشيخ. فإذا جاء مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، العام للمؤمنين على اختلاف مراتبهم ودرجات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عام خطاب للمؤمنين جميعا. لكن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم محمد صلى الله عليك يا مناحي. نعم صلى الله عليك. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم

ما أعد للمؤمنين والمؤمنات، قال بعدها من الجنة وما فيها، قال ورضوان من الله أكبر. نعم صلى الله عليك. ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل عنهم الأثقال وحمل الله عنهم الأثقال السلام حمل عنهم الأثقال وحمل الله عنهم الأثقال إيش؟ وحمل الله عليهم الأثقال عنهم. نعم. ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء. أما لفظ الحمل، حمل الله عنهم بما ما لها شاهد، ما لها نعم. ما لها شاهد. إن عمد الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لكن يعني بدل حمل الله تخفيف الله عنهم، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا موجود، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم صلى الله عليك. والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة على الناس والجاهل. يمكن تجي هذه ضمن الدعاء، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. وفي الحديث أن الله قال قد فعلت، إلى هذا هو شاهد قول الشيخ وحمل الأثقال عنه وحمل الله عنه الأثقال. نعم شاهده ربنا نعم لا لا هذه في شأن الرسول وهذا صحيح، بس لكن عبارة حمل الله عنهم، حمل الله عنهم كأنها كما فيها بس ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، حتى ما فيها إن الله يعني ما فيها إضافة الحمل. لا نعم إيه هذه جبناها، لكن ما فيه إضافة الحمل إلى الله، يعني أن الله حمل عنه ما فيه. نعم صلى الله عليك. وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه. هذا نعم واضح. نعم. ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة، فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. أحسنت، بارك الله. نعم يا محمد. نعم. إيش؟ وكذلك من؟ ما هذا ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ عدم ذكر القدر لعدم ذكره في الآيات التي فيها ذكر أصول الإيمان. والحقيقة إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله. ولهذا الرسول لما ذكرها سبحان الله ميزه وأفرده عن الخمسة في قوله: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن يعني جعله كأنه من باب إبرازها، وإن كان داخلا في الإيمان بالله. أليس الإيمان بالقدر يتضمن الأصول الأربعة من الإيمان بعلم الله وكتابته المقادير وعموم مشيئته وعموم خلقه، وكل هذا داخل في الإيمان بالله، يعني هو من صفاته وأفعاله. فلا عليك إذا قلت يعني أصول الإيمان الخمسة، يعني ذكر هكذا في آية الأصول الخمسة في آية البقرة: ولكن البر، سورة النساء، ومن يكفر بالله وملائكته. لا، أربعة هناك بعد. أقول زين، يعني لا بأس. طيب، إذن هذه يعني من جنس الآية: كل نعمل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت تريد هذا؟ يتضمن الإيمان باليوم الآخر. جميل. هذا شاهد المقصود ان اصول الايمان. واحيانا يحصل الاقتصار على الايمان بالله واليوم الاخر، هذا كثير في وصف المؤمنين وفي ذم المنافقين: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. والإيمان باليوم الآخر وفي الحقيقة يتضمن الإيمان بالكتب والرسل، لأن اليوم الآخر إن طريق العلم به وتفاصيل أحواله هو الوحي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب.